الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضت معكم في الجمعة الماضية رد القرآن الكريم على الوليد بن المغيرة وكيف ناعته باتفاق العشر بينها الله تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك جليل أن كان ذا مال وبنين سنتمه على الخرطوم. وقفنا عند قوله تعالى: سنتمه على الخرطوم. هذه الآية وعد أو وعيدة من الله تبارك وتعالى بأنه سيذل الوليد غاية الإذلال، سيذله في الدنيا ويذله في الآخرة، وذلك بعد أن تناهى عجبه وكبره وعتوه. والعرب تقول: وسمته بميسم السوء، وسمته بميسم السوء إذا أذللته غاية الإذلال، هكذا العرب تقول، أي ألصقت به عارا لا يمحى ولا يفارقه. ومن ذلك قول جرير: لما وضعت على الفرزدق ميسمي، أي بجاء من المخصوص، لما هدوت الفرزدق، لما وضعت على الفرزدق ميسمي وعلى البعيث جدعت كأنف الأقطل، لما هجوت هذا وهذا الأقطل إيش؟ ذليت. لما وضعت على الفرزدق ميسمي وعلى البعيث، اسم شاعر، جدعت أنف الأقطل، البعيث اسم معروف، خداف بن بشير ذكر في بيت من الشعر كلمة البعث كثيرا، فبعث. وكنيته أبو مالك. وقول الله تبارك وتعالى: سنسيمه على الخرطوم، هنا للجمع بين الإهانة والتشويه، لأن العرب يذكرون الخرطوم للفيل والخنزير، فجمع في ذلك بين إيش؟ بين التشويه وبين الإهانة. ولما كان الوجه أكرم شيء في الجسد والأنف أكرم شيء في الوجه، لأنه يعني العرب ترمز للأنف على العزة وعلى الكرامة، فالأنف أكرم شيء في الجسد، فالوجه أكرم شيء في الجسد، والأنف أكرم شيء في الوجه، في الوجه لارتفاعه، ولذلك جعلوه مكان العزة والحمية، واشتقوا منه كلمة الأنفة، عند فلان أنف، عنده عزة، وقالوا في الذليل: رغم أنفه، رغم أنفه، أي أصبح ذليلا، رغم أنفه. ولذلك لما وسم ابن عباس أباعرة له في الوجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا الوجوه، أي جنبوها الوسم، أكرموا الوجوه، فوسمها ابن عباس في جواعرها في المؤخرة، أكرموا الوجوه. وكان العرب إذا ضربوا عدوهم بالسيوف قصدوا الرؤوس والوجوه، قصدوا الرؤوس والوجوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما بلغه أن أبا حذيفة قال: لئن لقيت العباس بالسيف، بالقتال، لئن لقيت ابن عباس، لئن لقيت العباس يا عم النبي صلى الله عليه وسلم لألجمنه بالسيف، أضرب وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا حفص عمر، أيضرب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ يعني وإن كان في بدر أيضرب، لأن لقيت كذا، فقال: أيضرب وجه عنه بالسيف. وقد وقع هذا الوعيد للمغيرة أو للوليد بن المغيرة، فابتلاه الله عز وجل في ماله وفي نفسه وفي أهله وفي السوء وفي الذل وفي الصراع، وذلك ما ناله وقومه يوم بدر، وخطم أنفه بدر وبقي مخطوما إلى أن قال أهل السير: ومما تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى، فلكن أذى يعني يبقى أذى، يحترسون من مكانة النبي وهيبته. أبي بن خلف الجمحي مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم قد بلي، فخذه ورماه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الريح، وقال: أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم، بعدما بلي؟ ثم فته في يده وفي وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياه، بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك النار. ثم يدخلك النار. وأنزل الله عز وجل في ذلك قوله في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا في رطوبة فيه ماء ومع ذلك فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله وهو الخلاق العليم. كان الأمر بالنسبة للمسلمين الضعفاء أشد. الرسول كما ذكرنا له هيبة له مكانة يخافون من أسرته وعائلته لكن المستضعفين كان البلاء أشد وأنكى. قامت كل قبيلة تعذب المستضعفين فيها ممن دان بالإسلام عذابا شديدا. أما من لم يكن له قبيلة فقد طلقوا عليه الأوباش. إذا مستضعف عنده قبيلة يوكلوا قبيلته في استدعابه. إذا ما له قبيلة يسلطوا في أساس أراضي الله. مثل فكرة مكأنه جر أو تدفع أراضي الله. نعم. فعذبوه العذاب الذي يفزع من ذكره قلب الحليم شديد. كان أبو جهل إذا سمع برجل أسلم فإن كان له شرف مكان وبخه في الكلام وإن كان له تجارة قال له سنقاطع تجارتك فلا نشتري منك أبدا فلا نشتري. وإن كان ضعيفا ما له أحد عذبه ما لا إلى التعذيب. وكان عم عثمان بن عفان يأخذ عثمان فيلفه في حصير ويجمع أوراق النخل ويدخن تحته. يطب الحصير ويدخن تحت أوراق النخل اليابسة الجافة. ولما علمت أم مصعب بن عمير بأن ولدها قد أسلم وكان أنعم فتى في قريش يخرج على ناقة قد سلسلت بسلاسل الفضة أو الذهب ويلبس أجمل ما عنده فتخرج الكواعب ينظرن إليه قبل أن يسلم. فلما أسلم وأجاعته أمه تخشف جلده أصاب الجفاء من سلة الغذاء. نعم. ولا شك أن يعني كثيرين ممن يعني منكم سمعوا في التاريخ أو في السيرة هذا العذاب لا نطيل في ذكر هذا إلا بعض مواقع. وقرأتم في التاريخ عن أو في السيرة عن عذاب عمار وبلاد في الرمضاء وحر الهاجرة وكيف مات ياسر أبو عمار تحت العذاب وكيف أن أم عمار زوج ياسر كذلك إيش ماتت طعنها أبو جهل في مكان عفتها بالسيف بالرمح طعنها فماتت. كما شددوا على عمار بالتغريق جابوا برميل ماء يغرقوه حتى تكاد تخرج روحه ثم يطلق ثم يطلب منه لا نتركك حتى تقول في اللات والعزى خيرا وحتى تسب محمدا صلى الله عليه وسلم. لعمار عمار تحت هذا البلاء وافقهم وجاء معتذرا باكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فانزل الله تبارك وتعالى قوله في هذا سوره النحل من كفر هي ايه جميله جدا فيها احكام عجيبه من كفر بعد من بعد من كفر بالله من بعد ايمانه مؤمن كفرت بالله تحت الضغط من كفر بالله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الجن وقريب فيه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا إيش إلا من أكره وقلبه مطمئن ولكن من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. إذا اللي أكره تبنينا ما في عليه غضب ولا في عليه عذاب أما الذي شرع صبره. هنا قال علماؤنا في هذه الآية يوضح الحق سبحانه وتعالى أن الإيمان ليس مجرد أن تقول بالإسلام أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانك هذا وحده لا يكفي بل لابد أن يوافق القلب اللسان أن يتفق القلب مع اللسان على هذا الإيمان على هذا المعتقد. أما اللسان وحده لا يكفي فلا بد إذن أن يوافق القلب اللسان على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من هنا ينشأ عندنا أربع حالات. ياخذ الانسان بايدي الناس. الحاله الاولى ان يوافق القلب اللسان ايجابا بالايمان، فنقول ان المؤمن منطقي في ايمانه، منطقي لانه يقول ما يضمره قلبه. انت تقول لا اله الا الله محمد رسول الله وقلبك مقتنع مطمئن الى هذا القول، فنقول انت منطقي معنا لان اللسان وافق، او لان القلب وافق اللسان واتفق على هذا الصور. الثاني ان يوافق القلب اللسان قلبا، اي بالكفر نعوذ بالله، فيكون الكافر منطقيا في كفره، الكافر صحيح لانه يوافق قلبه لسانه، لانه يوافق قلبه لسانه، هذا الكافر يكفر بلسانه وقلبه كذلك كافر. الثالثه ان يؤمن بلسانه وان يضمر قلبه الكفر، هذه حاله المنافق وهو غير منطقي في ايمانه. لماذا؟ لانه اظهر خلاف ما يبطل ليستفيد من مزايا الايمان. قال انا مؤمن امام المؤمنين حتى يستفيد من ايه؟ يسلم له ماله ويسلم دمه، فهو غير منطقي لان اللسان ايه؟ خالف القلب، ولذلك كان عذابه اشد المنافقين. لماذا اشد؟ لان المنافق خدعك مرتين فخسرته مرتين. لما يقف في صفك وانت لا تعلم بتعد ايش؟ جندي من جنودك، في لحظة الحرجة يخذلك ويأتي إلى إيش؟ إلى عدوك. كم مرة تنصده؟ مرتين. ولذلك إن المنافقين في الدرج الأسفل من النار. الرابعة أن يؤمن بقلبه وينطق كلمة الكفر بلسانه، هذه الحالة الرابعة، هذه المرادة في الآية. فقد بينت الآية ما للمرتد من الوعيد الشديد لإيثاره الضلال على الهدى، واستثنت من هذا التهديد وهذا الوعيد من كان قلبه مطمئنا بالإيمان ونطق بلسانه كلمة الكفر خوفا من البلاء أو تخلصا من العناء ومن العذاب. هكذا فإن هذا المكره إذا وافق المشركين بلفظ بإيلام قوي حصل له وإيذاء شديد أو سجن مديد او ضرب مبرع شديد لا يتحمله او تهديدا بالقتل ويعلم انهم ينفذون هذا، فلا جناح عليه ان يلفظ كلمة الكفر، ولكن الجناح والاثم على من طابت نفسه بالكفر واعتقد. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن، هذا ما جعل حرج، ولكن من شرع بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ما فعل الجناح على الذي طابت نفسه بالكفر؟ لماذا؟ إيثارا للحياة الفانية على الحياة الباقية. لا، فضل الدنيا على الآخرة، فذاك الذي له من الوعيد ما بينته الآية الكريمة، غضب من الله أولا ولهم عذاب عظيم ثانيا وعدم هدايتهم، لن يهديهم الله بعد ذلك، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وكذلك وعدم هدايتهم لأنهم هم باختيارهم اختاروا الكفر، والله تبارك وتعالى لا يريد أن يتدخل في اختياره، إذا جعله مختارا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. وبالطبع على قلوبهم بسبب قساوتها فلم ينفتح لهم طريق إيش؟ الفهم. رابعا لم ينفتح لهم طريق الفهم لا في القلوب ولا عن طريق السمع والأبصار، الله جعل حاجتهم اختارها فجعل ذلك أبصار، حيث لم يؤثر فيهم شيء من أسباب البداية، لا من طريق الباطن من فيض العلم وفيض النور، ولا من طريق الظاهر بطريق التعلم والاعتبار والعلم. هكذا والاعتبار مسموعات الله. وخامسا وأخيرا بكونهم غافلين بالحقيقة لعدم تيقظهم إلى الحق الأبلج الواقع بسبب الجهل وعدم يعني ما كلفوا أنفسهم اطلاع على هذا الذي يأتيهم وفيه خير الآخرة والدنيا. لا، لذلك ربنا تعالى سمى إيش؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم مين؟ اليهود، عرفوا الحق وأنكروا. الضالين النصارى لأنهم ما كلفوا أنفسهم لما جاءهم الحق أن ينظروا فيه نظرة إمعان. أنت لو كنت موظف، نحن يشملنا هذا الوعي، لو كنت موظف وتقبض راتبك اخر الشهر من بناية معينة في رغداء، وقبل 10 ايام من اخر الشهر قالوا لك المكان قبضك للراتب تغير، صار في جبل الحسين في البناية كذا او كذا، تبقى تسأل 10 ايام قبل ما توصل وين البناية وين جبل الحسين وبأي شارع حتى تجي تقبض ايش؟ يا بالله عليك ولا تفتشوا عن الجنة، تقصير لما هو تقصير، ما كلفت نفسك ان تبحث عن الحق الموصلك الى الله ثم تبحث عن 100 ريال او 200 ريال اخر شهر تقصد كل شهر تسأل عنه. عجيب بعض عجيب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، لعدم تيقظهم. وواضح ان كل نقمة او نقمة تحت سنتين، وواضح ان كل نقمة من هذه الخمس، الغضب والعذاب وسد طريق الهداية وعدم، كل سبب من هذا على انفرادها من اعظم الحواجز الموصلة الى الله، فكيف بالخمسة مجموعة او فكيف بالخمسة مجموعة وجدت في انفس هؤلاء المشركين. وجميل القول الرازي يقول: ومعلوما ان الله تبارك وتعالى انما ادخل الانسان الدنيا ليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعاته فيها سعادات الآخرة. اجعل نفسك تاجرا، تاجر مع الله، ادي الطاعات تنال السعادة، فاذا حظمت هذه الموانع عظم خسرانك في الآخرة، عظم خسرانك في الآخرة. لذلك قال الله تبارك وتعالى في ختام الآيات: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الذي ما استغل الدنيا في فعل الطاعات لنال السعادات لا، فلا شك أنه خاسر، هم الخاسرون. إلا من أكره إذن وقلبه مطمئن. وفي التاريخ الإسلامي أيها الإخوة الكرام نماذج، أي رخصة، نماذج أخذت بالعزيمة وصبرت وقتلت واستشهدت، وعناصر أخذت بالرخصة كثيرة. البعض أخذ بالعزيمة، فمن نطق بالعزيمة ثم نطق بكلمة الكفر واستشهد عندما صب أعداء الإسلام عليهم العذاب والبلاء. وذكر التاريخ ياسر، وذكر جبر، وذكر عياش ممن يعني استشهدوا صبروا على البلاء، ابو عمار ام عمار السمية اول شهيدين في الاسلام كيف استشهدا؟ الجواب: كان المسلمون الاوائل كما تعلمون تعرضوا لكثير من العذاب، حتى عرض عليهم الكفار النطق بكلمة الكفر مقابل العفو عنه. فماذا حدث؟ هذان الشهيدان ياسر وسمية أصرا على الصدع بكلمة الحق، قولوا كلمة كفر لا نخلكم اقتلوا، فنالا الشهادة ولم يأخذا بالرخصة. عمار كان على العكس، أخذ بالرخصة وترك إيش؟ العزم. حينما تعرض للعذاب وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نطق عمار بكلمة الكفر، قال: يا رسول الله لقد ايش؟ لقد كفر عمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان ايمان عمار من مفرق رأسه الى قدمه، وان الايمان في عمار قد اختلط بلحمه ودمه. لا يقبل النقاش، عمار مؤمن. ويأتي عمار، جاء الخبر الرسول قبل ان يصل عمار كما ذكره ابن معين الشعرية. جاء عمار مقبلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، ثم قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرى له. يا رسول الله كلامك حق، ماذا؟ لا بشيء. قال: ما تركوني حتى تناولتك. تناولتك يعني بشيء من السب والشتم وذكر النبي بالشر، وذكرت يا رسول الله آلهتهم بخير، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن مد يده ومسح دموع عمار عليه الصلاة والسلام الشريفة، وقال له: إن عادوا إليك فقل لهم ما قلت. إذا عادوا إليك بالعذاب فعد إيه؟ فعد بالقول ما قلت. وفي رواية للحاكم والبيهقي: إن عمار لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك من شيء؟ وفي وراءك ما وراءك شيء؟ قال عمار شر، ما ترك ما تركت حتى نلت منك يا رسول الله، أي بسب أو شتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال بلال مطمئن بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم إن عاد فعل هي الرخصة، وأنت مخير بين أن تأخذ بإيش، لكن أيهما أفضل؟ قال النهج، لأن الدعوات لا تقام على الرخصة، إنما تقام على إيش؟ على العمل. ولا شك أن هاتين منزلتان في مواجهة الباطل وأهله، وأن الخضع بالحق أولى وأفضل، وأن الصبر على البلاء أعلى منزلة. ورفع الله تبارك وتعالى درجة الآخرين بالعزيمة على الإيش؟ الآخرين بالرخصة، لأن الأول آمن بقلبه ولسانه، والثاني آمن بقلبه، فكان الأفضل نطق كلمة الإيمان مع القلب، لكن انتهى بالرخصة. في حركة الردة حاول مسيلمة أن يكسب القبائل فأخذ يدور عليها، هذا النموذج آخر، يقول لينتزع له لينتزع شهادة منهم بصدق نبوته أن أخله نبي. نعم. فقال الرجل ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله. قال ما تقول فيه؟ فقال الرجل في ذباحة وأنت كذلك. أنت كذلك يعني شو رسول الله؟ قل أنت كذلك تقول كما أقول أنا، وأنت كذلك تركها. فأخرج نفسه بلباقة من إيش؟ من هذا من هذه الورقة، يقتل مباشرة يعني هذه الورقة معجب، دون أن يعترف صراحة بنبوة إيش؟ بنبوة مسيلمة. ويقابل مسيلمة شخصا آخر ويسأله نفس السؤال، ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. قال وما تقول فيه؟ فقال الرجل متهكما يا مسيلمة اجهر، لأنني أصبت بالصمم الآن، لما سألتني السؤال إيش نزل علي؟ ما عم تسمع، فاقوفة مستهزئا بهذا، ما تقول فيه؟ قال متأجها لأني أصبحت أصم الآن، الآن أصبح بالآن. وأنكر على مسيلمة ما يدعيه من النبوة، فقتله مسيلمة. ويصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما استعمل الرخصة والآخر صدع بالحق، صدع بالحق. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة، وذكر في التفصيل أكثر أن عيونا لمسيلمة يوأتيه، قال فلان يعني كذا فلان كذا، أخذوا رجلين من المسلمين فأتوا بهما إليه إلى مسيلمة، فسأل كل واحد منهما السؤال الذي ورد، ما تقول في محمد وما تقول فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر أن أحدهما نجا وأن الثانية استشهد، أما صاحبك الحي اللي أخبر النبي، أما صاحبك فقد مضى على إيمانه، وأما أنت فقد أخذت بالرخصة. وذكر ابن كثير هذه القصة في تفسيره، وذكر أن الرجل الذي أخذ بالعزيمة وأنه قتل هو حبيب ابن زيد الأنصاري عليه رضوان الله ورحمة الله. قال صاحب التحرير والتنوير بقول الله عز وجل على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال هو ترخيص لعمار بن ياسر ولأمثاله حيث سد العذاب عليه. قال القرطبي أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل على أنه لا إثم عليه إن كفر بلسانه وبقي قلبه مطمئنا بالإيمان. إجمع. هنا سؤال، هل تكون الرخصة في القول أو في الفعل؟ إنسان قال لك يا تشرب خمر يا مقتل، هذا فعل مش قول. هل تنطبق الرخصة على الفعل كما أم القول وحده؟ والجواب أن للعلماء في ذلك قولين، وأن العلماء في ذلك قولين، وأن الراجح أن الرخصة تشمل القول والفعل، لكن العلماء أجمعوا على أن من أكره على قتل إنسان آخر لا يباح له قتله. يا قتل فلان لا تقتل، لا أقتل، لأنه أنت نفس إيش؟ أما الزنا فللعلماء فيه قولان، قالوا لا يباح الزنا لأنه قد يكون حمل وقد يكون ولدا من حرام، والولد الحرام قتل معنوي فكأنه قتل مادي. بعض المجتمع إيش ممجوج. وقال بعضهم نعم يفعل ولا يقتل. إذن الفعل ينطبق إلا في قضايا القتل في إجماع على هذا. أجمعوا على أن من أكره على قتل إنسان فإنه لا يفعل ذلك، كما لا يجوز أن تنتهك حرمته بجلد أو غيره، أن تضربه من فوق ما تضرب لا، وتصبر على البلاء والجهد، ولا يحل لك أن تفتي نفسك بإيش بنفسك. كما أجمع العلماء على أن من اختار القتل عندما يكره عن الكفر ولا يلفظ بكلمة الكفر أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختاره. وكرهت على كلمة الكفر فما قلتها وصبرت على القتل، هذا أعظم أجر. لكن ما الحكم في أن لو أن إنسانا أخذه سلطان حاكم وحلفه على نفسه أو على غيره، هل له أن يدله على الرجل أو على ماله أو يكتب ويحلف كذبا؟ أخذ الحاكم ظالم وقال له ولد يا مطلوب بالقتل، كان مخبي عندك أو مخبي عندك، لا أدل عليه، لا أدل عليه، لا أدل عليه أبدا. حليف بحليف. نعم. قال الحسن إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف على مال إنسان أو نفسه ولا يكفر يمينه، وهو قول قتادة وقول الحسن البصري عليه رحمة الله. يروي المؤرخون أن موسى بن معاوية ذكر رواية أو قصة أن أبا سعيد بن أشرف هذا من تلاميذ الإمام مالك طلبه سلطان تونس واستحلفه، قال له فلان هل آويته عندك؟ خبيته أنت عندك شيء؟ هذا مقصود القتل، كيف خبيته عندك؟ قال له ما أويت. قال له ليه؟ لا رأيته ولا آويته. فابن أشرف حلف أنه لم يؤذي ولم يعيش فحلف له بذلك، واحتحلفه بالطلاق الثلاثة فحلف. وابن أشرف يعلم موضعه ويعلم أنه قبل ما إيش كان مخبش فحلف على زوجته بالطلاق الثلاثة أمام الحاكم تونس أنه إيش لم يره ولم يخبي وترك السلطة. حلف ابن أشرف قال لامرأته الكبيرين حتى اسأل بقى الحبار بعدما، وذهب إلى البهلول بن راشد وهو أعلم علماء المالكية في أهلنا، قال يا شيخ قصة كذا وكذا وكذا. قال له البهلول بن راشد نعم. قال مالك إنك حامس. قال ابن أشرف وأنا سمعت مالكا يقول إنك حامس، يعني أنا قلت قبل مالك سمعت الرواية، لكن أنا جئت إليك أطلب الرخصة، في رخصة من أحد من علماء الكبار قال بأنه يعني أن تعود لزوجتي. قال إنما أردت الرخصة. فقال بهلول بن راشد الحسن البصري قال لا حنف عليك. قال فرجع ابن أشرف إلى زوجته وأخذ بخول العدل. وقد ورد عن أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل، حاكم ظالم أخذ رجل، هل يحلف يمينا ليقيه بيمينه من القتل؟ قال أنس نعم، ولا أن أحلف 70 يمينا وأحنث بها أحب إلي من أن أعرض دم مسلم للقتل. 70 وأنا كاذب حتى أنت بإيش حتى أنت بمسلم. وقال إدريس بن يحيى كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس بل يستسوس في حلقات العلم على الخلق يأتونه بالأخبار. جلس رجل إلى حلقة رجاء بن حيوة من كبار علماء الأمة وهو الذي رشح نعم عمر بن عبد العزيز كما تعلم. بعض الطلاب ذكر الوليد بن عبد الملك بسوء في الجلسة، أحد الحاضرين رفع الأمر إلى الوليد قال في جلسة رجاء بن حيوة في درسه وجد من الناس من إيش من يطعن بخلافته. تبع الوليد رجاء بن حيوة وقال له يا رجاء أأذكر بسوء في مجلسك ولم تغير؟ شوف اللطف، ما حط الشيخ لا في سلم أن أذكر بسوء في مجلسك ولا تغير ما تقول اسكت. فقال رجاء ما كان ذلك يا أمان. فقال له يقول الله الذي لا إله إلا هو ما كان ذلك. قال الله الذي لا إله إلا هو ما كان ذلك. ثلاث مرات. فأمر الوليد بأن يؤتى بالجاسوس ويضرب 70 طلقة. أكل هذا الجاسوس كان بعدها يأتي إلى رجاء بن حيوة ويقول يا رجاء يستفى بك المطر. نحن لما نلد إلى المطر تناسبك لصلاحك. نعم يا رجاء يستفى بك المطر و70 صوتا في ظهري يعني تجذب حتى. يا رجاء يستفى بك الحيض و70 صوتا في ظهري. فيقول رجاء 70 صوتا في ظهرك خير من أن يقتل رجل مسلم. لكن ما هو حد الإكراه؟ حد الإكراه كما ورد من عمر ليس على الرجل إذا لم يأمن على نفسه إذا أخذته أو أوثقته أو ضرب شديد أو قتل. هذا إكراه، إما وثق سجن وإما ضرب شديد وإما قتل. هذا هو. وذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن من أكره على يمين بسجن شديد أو وعيد شديد والمؤدب قادر على التنفيذ أنه يباح له أن يحلف وأن يحلف بذلك لينقذ امرأ مسلما. أقول قولي هذا وأستغفر الله.